حديث بنصادو بنجو ششف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عمران خديج رازي بتبيجت كانت بي بواسير يعني ايش بواسير المبو فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بجمع بصيارش بغنبري كير صلاة خدي ليبن كأس شوان بيجي بكم شكوه نساق بو فقال قوتي صلي قائما ايش بير بان بيجي بكم فإن لم تستطع فهكر تنشى ايش بير بكي فقاعدا رينشتي بك فإن لم تستطع وهكر تنشي رينشتي جبكي فعلى جنب السرطة نشتك ويا باشتر أبي السرطة نشتا راصبت وواجب بالمرور بالقبلة بي.